السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل المال في هذه الحياة زينة الدنيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام الزاهدين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن المال يتداولها الناس فيما بينهم، فيأخذها الخالف عن السالف والآخر عن الأول، ويتداولها الناس فيما بينهم بطريقة شرعية أو محرمة، فقد تعلقت بها قلوب أهل الدنيا، حتى قال الله عنهم: وتحبون المال حبا جما. ولا ريب أن المال زينة من زينة الحياة، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات ذكر الله عز وجل، كقول المسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، فإنها خير عند الله ثوابا وخير عند الله أملا. والناس تجاه المال أصناف، فصنف زهدوا في المال حتى صاروا يهملونه ولا يتزودون فيه لأداء الحقوق الواجبة عليهم وأداء المستحبات، حتى أوصلهم ذلك الزهد الزائف إلى أن يمدوا أيديهم ليسألوا الناس. وصنف استهوتهم الأموال حتى أعدوه غاية في نفسه، حتى صار أحدهم لا يعرف لله حقا ولا يعرف لله عز وجل عبودية، فهو يجمع المال كيفما اتفق، لسان حاله يقول: ما دام المال يصل إلى يده فأنا في حل من أمره. وهذا حال الرأسمالية ومن نحى نحوهم. وصنف توسطوا في الأموال وهم أهل الدين وحسن الحال والمآل، فلم يلتفتوا إلى المال وينظروا إليه نظرة أنه رجس من عمل الشيطان، ولم يلهثوا وراءه لهث أهل الدنيا، بل علموا أن المال ما هو إلا كالكنيف يقضي به المسلم حاجته ويقيم به شؤون حياته ويسير فيه بأداء الواجبات. عباد الله، إن نظرة الشرع للمال هي نظرة تجمع بين تحصيل المال بالطرق المشروعة وبين اتخاذه وسيلة للمعايش لا غاية تفنى الأعمار في جمعه وتكديسه، ولا يتفنى الناس في جلبه وتحصيله. فأولئك أناس مات أحدهم وفي رصيده ملايين الملايين، ما الذي استفاد من ذلك؟ حسابه عليه، وتنعم الناس بماله من بعده فهو حسرة على حاله إن لم يكن مقدما شيئا من ماله. المال بحسب متموله ومستعمله، فقد يكون نعمة وقد يكون نعمة. ولذلك مدح الله المال فسماه نعمة في مواضع، فقال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان، ومدحه وسماه رحمة فقال: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ومدحه سبحانه فسماه خيرا فقال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا بمعنى المال. وهذا المال نعمة الصاحب الصالح، لكن للرجل الصالح. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام على المنبر فقال: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة أي إشارة إلى أن الأعين تتنعم بالنظر إليها، وحلوة إشارة إلى أن النفوس تتذوقها، ثم قال: ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه. وحذر الله تعالى من المال فسماه فتنة، فقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا تحسبن المال في يدك أو في رصيدك أن ذلك ليس بابتلاء، بل هو عين الابتلاء والبلاء. فانتبه يا عبد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. وعبد الدينار هو الذي يكسبه من حرمته ومن حله، لا يبالي من أين جاء المال. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وهو الذي لا يؤدي به الواجبات ولا يصرفه في المستحبات، وإنما يكنزه أو يدخره ويظن أن ذلك مخلده، يظن أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وهو الذي يظن أن هذا المال سيجعل له جاها في الدنيا، وما علم أن جاه المال منصرف، وأن جاه المال منهزم، وأن جاه المال منتهن بموته، فلا يعرفه الناس لأنهم يقتسمون ماله وجاهه. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، وهو الذي يتفاخر بثيابه، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث فيه دعاء عليه: تعس وانتكس، أي تعس بماله، فليس المال هي حقيقة السعادة. فكم من صاحب مال يود لو ينام قرير العين، وكم من صاحب مال يود لو يكون معافا في بدنه، وكم من صحيح المال يود لو كان له صلاح في ذريته، يرى الناس كلهم يتربصون به لأجل ماله، فيعيش في قلق أبدا. وأما الذي يجعل قانونه هو المال، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فما أكثر سخطه وما أقل رضاه. إخوة الإسلام، حث الشريعة الغراء على كسب المال من وجوه مباحة، ونهى الله عز وجل عن اكتسابه من الطرق المحرمة. فقد قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأباح الله عز وجل طلبه بعد أداء العبادات، فلا يقول أن أحد: أنا مشغول عن العبادة بجمع المال. فإن الله أمر بجمع المال وأخذه بعد أداء العبادة، فقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان المال قد ألهاك ابتداء أو ألهاك انتهاء عن عبادة ما، فاعلم أنك في غفلة أو في سكرة أو في حب للمال قل ما يفيق منه إلا الرجال. كما أمر الله جل وعلا بإنفاق المال في مراضيه من أداء الواجبات والتطوع في المندوبات من الصدقات والتبرعات وبالشكر لله فيه وعدم الطغيان به، فالمال إذا كان عندك فيجب عليك أولا أن تعتقد أنه بنعمة الله في يديك، لا من عندي ولا بكسبي ولا بذكائي ولا بفطنتي. ثانيا، أن تشكر الله جل وعلا بقلبك، ثالثا أن يظهر ذلك عليك، رابعا أن تؤدي الواجبات والمندوبات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فأنت مستخلف، فقارون ملك ولم يعش بل خسف الله به وبماله الأرض، وأبي بن خلف ملك واشتغل عن الإيمان وطاعة الرحمن بالتجارات حتى هلك، فذهب ماله هدرا وصار بين المواريث والوراث متداولا. الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر. واعلم أيها المسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل، يعني الزائد من حاجتك فلا تكنزه، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم، وفي رواية: واليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه أيها المؤمنون. إننا ينبغي علينا أن نعلم أن هذا المال ما هو إلا سبب لحياتنا الدنيا، نقضي بها في حياتنا الدنيا نقضي به حوائجنا، وأن هذا المال ما هو إلا سبب ندرك به عند الله الدرجات العليا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له. فدل هذا الحديث مع الآية السابقة على أن طلب المال لأداء الأمور الواجبة يكون واجبا، وقد يكون طلب المال مستحبا إذا كان يزيد على نفقة من تلزمه نفقتهم، وقد يزداد الاستحباب إذا كان المقصود من وراء ذلك صلة الرحم ومكافأة الأصدقاء ومواساة الفقراء والإعانة على أمور الخير. قد يكون طلبه مباحا إذا قصد به التجمل والتنعم، وقد يكون طلبه مكروها إذا طلبه للتفاخر والتكاثر مع أداء الزكاة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويحرم طلب المال من كسب حرام ومن طريق حرام كالربا والغصب والسرقة والرشوة والقمار والغش ونحوها والاختلاس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عباد الله، هذا هو المال وهذا موقف الشرع منه وأصناف الناس فيه، فاعلموا أنكم عن قريب زائلون عن الدنيا، فانظروا إلى أموالكم من أين تجمعونها